تبعنا تخلصنا منها وقلنا الحاجة بتاعتها دي مجدنا الحاجة الثانية بل هي الميون بيت أجل ستك دي يسموها الهايبر أكشن أو ساعات يسموها أسرار لازم كلنا نعرف لو انت عندك الألف جميل دون ممكن يبقى عندك كروس ألرجي الأدوية الثانية شبه حاجة قلناها قبل كده التولرانس لو عندك تولرانس للممبر في جروب هيبقى عندك تولرانس للاذر ممبرز اوف ذا تيم مش حاجه عندنا كروس تولرانس وعندنا كروس ايه انا وهناخد الانتي بايوتيك حاجه اسمها كروس ريزيستنس دول ثلاثة كروس الكروس الف يخلينا ناخد بند بمعنى ايه لو واحد عنده حساسيه من البنسلين ما تديلوش دواء شبه البنسلين اكيد سمعتوا في البكتيريا دي ادويه اسمها كيفالوسبورم مش شبه البنسلين الاول نفس الاستراكشر فاللي عنده حساسيه من البنسلين هيبقى عنده حساسيه من الكيفالوسبورم فما ينفعوش يبقى بديل لبعض طيب الالرجي بنقسمها اكوردنج تو ها بنقسمها اكوردنج تو نوع الانتي بودز اللي عامل حساسيه وهل هو بيحصل بسرعه ولا مش بسرعه كلنا عارفين الانتي بودز بتاعتنا اللي بتتلاقي بنسميها ايه الاي جي وفي بقى الاي جي او الايمينو جلوبولين ده انواع في عندي الاي جي اي جي ام اي جي حسب نوع الانتي بودي ده وماسك فين او موجود فين بيقسموا الالرجي او دراج الالرجي ثلاث انواع مهمه والثلاثه لهم علاقه بايه؟ الانتي بودي هتقول لي ايه ده؟ والعيان ممكن يجي له حساسيه مالهاش دعوه بالانتي بودي؟ اه طبعا كلنا عارفين الاميون ريسبونس حاجتين يا سيل ميديتد يطلع سيلز السيلز تفرز مواد اسمها ايه؟ سايتوكاين ده نوع من الريسبونس يا اما هيومورال ريسبونس والهيومورال ريسبونس معناه ان الجسم بيرسبوند على الانتيجين اللي مكونه ايه؟ انتي بودي خدتوا الكلام ده اكيد سمعتوا فبالتالي الاميون ريسبونس كم نوع؟ نوعين سيل ميديتد وهيومورال صح؟ السيل ميديتد بيبقى ديلي تاخد وقت عبال ما ياخد ولكن الهيومورال بيبقى مور راب اتفقنا؟ كلمة هيومورال يعني بيكون ايه؟ بيكون انتي بودي انتوا خدتوا لما كان تمشي في الميون ريسبونس هتقولوا مش عايز اعرف يعني مثلا لو دخل في جسمنا انتيجين ايه اللي بيحصل للاميون سيستم بتاعه؟ الانتيجين ده يسخطه ايه؟ فاكرين؟ يخش جوه اللينكويد تيشوز بتاعتنا الكلام ده ما تسمعنيش عنه خالص؟ طبعا عملتني بقى مش هقول بكتيريا كمان اهلا لا انا بتكلم عن الترتيب دي حاجات محتاجه تفصيل اكتر طيب مش هقول التفاصيل فيها هقول لكم الحاجات بقى اللي احنا لنا علاقه مباشره بيها في الفصل النوع الاولاني تايب 1 ده بيسموه انافيلاكسيس احنا اتفقنا ان هما الثلاث انواع الاولانيين بيطلعوا ايه او الجسم بيكون انتي بودي حسب نوع الانتي بودي وموجود فين يقسمهم ثلاث مجموعات لو نوع الانتي بودي اي جي اي وبيمسك على السيرفيس اوف ذا ماست سيل هيسموه تايب 1 اتفقنا يبقى امتى اقول على الهايبر سنسيتيف رياكشن او الالرجي تايب 1 ها لو كانت في هومورال صح وكانت بتكون نوع من الانتي بودي اسمه ايه؟ اي جي اي وبينزل على السيرفيس اوف ماست سيل الانتي بودي لو تعرضت للانتيجين هيحصل ايه؟ انتيجين انتي بودي رياكشن وهيحصل ريليز لمين؟ الهيستامين. الهيستامين ده بقى يعمل المريض ايه؟ صح وحصل. لو الهيستامين طلع كتير قوي على البلاد فيسل تعمل سيفير فازو دايلاتيشن ويدخل عيان في شوك كلكم عارفينها اسمها انافيلاكتيك شوك. وعشان كده انتم ملاحظين النوع ده بيسموه ايه؟ الانافيلاكتيك يعني السريع. طب لو الهيستامين طلع كتير في البرونكايت يعمل برونكال ازم طب انت مين لو طلع في الجلد تلاقي عندك بطش حمراء كده زي اللي بيجيلنا يسموها ارتكاري. لو الهستامين طلع كتير قوي في الميوكس ميمبرين بتاع اللارينكس والفارينكس، الميوكس ميمبرين بتاع اللارينكس والفارينكس يورم ويحصل لك حاجه خطر جدا اسمها انجيو ايديما. يبقى كلمه انجيو ايديما معناها ايه؟ ها؟ ايديما في الميوكس ميمبرين او في ابر ريسبيراتوري تراكت. ده ممكن يعمل المريض ايه؟ نوم، يعمل له سفوكيشن. اللي حصل دي هي الايه؟ انا في لك حصلت ان ريسبونس تو ريليز اوف هيستامين. ايه اللي خلى الهيستامين يطلع؟ ان الانتي بودي نزلت على السيرفيس اوف ماسل وطلعت هيستامين ما تعرضت للاسيد. لازم كلنا نعرف ان اكثر مثال للانافيلاكسيس هو البنسلين. البنسلين لو اتاخد انترا فينوس في نوع البنسلين اسمه بنسلين جديد. انترو فينوس بيطلع هستامين جامد جدا ممكن داخل عنك انا في لاكتيك شوك. حد فاكر الكابتوبريد؟ الكابتوبريد اكتبه بقى جنب الانجيو ايديما كابتوبريد. يبقى الكابتوبريد ممكن يعمل العيان انجيو ايديما. طبعا في ادويه كتير قوي بتعمل ارتكاريا وبرونكو سباس. اما على الاقل اهو عرفنا دواء بيعمل ايه؟ انا في لاكتيك شوك. دواء تاني بيعمل انجيو ايديما، وده النوع الاولاني اللي بنسميه تايب 1. هقول لكم دلوقتي هنعالجه ازاي. طب مان تايب 2 عباره عن ايه؟ اللي جدع يقول لك تايب 2 اللي هيتغير؟ نوع الانتي بودي وبيمسك فيه. هنا كان مين؟ كان جيو بيمسك في الماستيل. هنا هتلاقي بقى النوعين التانيين هما مين؟ جيو ام كويس؟ الجي والام دول بيمسكوا في البلاد اليمنت. بس الجي والام مختلفين عن الاي في ان الاي يقدر يمسك في المصل مباشره. ولكن بالنسبه للجي والام محتاجين كومبلمنت. حاجه تكملهم. مش هتكلم عليهم خالص ماليش دعوه بيهم. الكومبلمنت ده يخلي الجي يمسك فين؟ في البلاد اليمنت. يخلي الام يمسك فين؟ في البلاد اليمنت. هو بيمسك دايركت ولا اسمه كومبلمنت؟ الكومبلمنت بيمسك في الانتي بودي ويمسك على ايه؟ على السيرفس بتاع البلاد اليمنت. لو حصل انتيجين انتي بودي رياكشن على هذه السيلز حصل فيها لايسيس. اللي جاي يقول لي لو حصل لايسيس للار بي سي يعني حصل لها ايه؟ هيمولايسيس. ده ممكن يعمل ايه؟ انيميا فيسموها هيموليتيك انيميا. يبقى في بعض انواع الادويه هقول لكم على مثال منهم لو انت خدته وعندك حساسيه منه هيكون لك اي جي جي يلزق على السيرفس اوف ار بي سي ثرو كومبلمنت. وما تيجي تاخد الدواء ده مره ثانيه يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن على السيرفس اوف ايه؟ ار بي سي ويحصل لك هيموليسيس في الار بي سي. يبقى عندك مرض اسمه هيموليتيك انيميا. مين اللي عمله؟ الدواء. كلنا عارفين لو في مرض عمله الدواء يسموه ايه؟ تم المرض ايه؟ شوف بقى انا كده هتعصب عليك كده ما ينفعش الكلام اللي احنا بناخده ما تذاكروش. ده احنا بندور نديكم الحاجات في اوقات ثانيه تقوم انتوا كمان اللي خدتوه ما تذاكروش. انا لسه مدي المره اللي فاتت حاجه اسمها اياسروجينيك وقعدت ربع ساعه اشرح وقلت لكم ما الديزيز يحصل نتيجه درجز يبقى اسمه اياسروجينيك. من اشهر الادويه اللي بتعمل هيموليتيك انيميا دواء اسمه الفا ميثايل دوبا. والالفا ميثايل دوبا دواء بيستخدم في علاج الهايبر تنشن. هناخد الادرينالين. المثال الثاني مهم جدا. وايه اللي يحصل؟ بيحصل انجل انتي بودي رياكشن على السيرفس ده مش بتاع الار بي سيز. انذر بلاد اليمنت اللي هي مين؟ الوايت بلاد سيل. وهيبتدي لو حصل انجل انتي بودي رياكشن الوايت بلاد سيل تتكسر. فعرضها ايه؟ قللان عدد الوايت بلاد سيل بيسموه الجرانيلو سايتوزيس. ليهم اسم ثاني نكتبه تحت الجرانيلو جرانيلو سايتوزيميا. جرانيلو سايتوزيميا. طبعا انتم ملاحظين ان كلمه جرانيول دي جايه من ايه؟ اللي فيهم جرانيول اللي هم الزينوفيل والزينوفيل بيزوفيل ونيتروفيل. مين الدواء اللي بيعمل الحركه دي؟ دواء كلكم عارفين اسمه ايه؟ كلورام فينيكول. يبقى الكلورام فينيكول بيكسر الوايت بلاد سيل اللي فيهم جرانيول اللي هم النيوتروفيل والايزونوفيل والبيزوفيل. ما اقللهم اعمل حاجه اسمها جرانيولوسايتوزيس، ودي خطورتها طبعا انك انت بتقلل الاميونيتي عندهم الوايت بلاد سيل بتاعتهم، فممكن يجي لهم سيريس انفكشن ويموتوا. اتفقنا؟ اللي هي الجرانيولوسايتوزيس او الجرانيولوسايتوزيس. يبقى اللي جاي ده هيقول لي ده تايب 1 ولا تايب 2؟ ده تايب 2. نوع الانتي بودي ايه؟ ار جي سي ار جي ام نسبه على البلاد اليمنت ثرو كومن. يكسروا الار بي سي زي ما بيعمل الالفا ميثايل دوبا ان هيموليتيك انيميا، او يكسروا الوايت بلاد سيل سبيشالي الجرانيولوسايت ويعملوا جرانيولوسايتوبينيا زي الكلورام. النوع الثالث بقى طريق كده. النوع الثالث الانجين بيتحد مع الانتي بودي ولا على السيرفيس اوف ذا ماسل ولا على السيرفيس اوف بلاد اليمنت. برضه يتحدوا مع بعض فين؟ ها؟ يتحدوا مع بعض فري في البلاد. ويحصل لهم بعد كده تلاقي الانتيجين، فتخيل مثلا ده الانتيجين وده الانتي بودي مسكوا بعض. هيعملوا ايه؟ كومبلكس. الكومبلكس ده يحصل له بريسيبيتيشن فين؟ في المول اوف ذا بلاد فيسل. طبعا لو عملت بريسيبيتيشن من المول اوف ذا بلاد فيسل الانجين انتي بودي كومبلكس هبوظ الايه؟ الفيسل، هبوظ الاورجن سبلايد باي فيسل. واشهر مثال دي كلنا عارفين الباومان كبسول كده، ودي ايه؟ الجلوميريولاي، صح؟ دي فيسل. فلو عين جاله انشن انتي بودي رياكشن من النوع الثالث ده هتلاقي الكومبلكس حصل له بريسيبيتيشن على ايه؟ هو ايه؟ المول والجلوميرولار لهبته، وابتدت الدهن تبوظ. يبتدي العيان يجي له حاجه اسمها جلوميرولو نيفرايت. ده النوع الثالث اللي جدع يقول لي هو الانتي بودي بتاعه ايه؟ اي جي جي بار، وبيتحد مع الانتيجين فري في البلاد ويعمل كومبلكس. الكومبلكس يحصل له ايه؟ بريسيبيتيشن في المول اوف ذا فيسل، ويأثر على المول اوف على الفيسل وعلى الاورجن سبلاي باي دي. فأشهر مثال بعض الناس ما بياخدوا فيجيتيريان او سلطة يجي لهم ايه؟ الثلاثة دول هيومورال ريسبونس. الرابع بقى التايب 2 ده سلم الجين. اللي كده هيقول لي السن دي حاجه سريعه ولا بطيئه؟ بطيئه. ديلي هايبر سنسيتيف. واشهر مثال ليها اقول لكم عليه دلوقتي، ولكن الناصح يقول لي هو السن دي انت بتتابع انتي بودي؟ لا، القصه ما فيهاش انتي بودي، امال فيها ايه؟ الاميون سيستم بيديفرنشيت انتو سيل، منهم بقى الكيلر سيل، منهم سيلز بتكريت سايتوكاين. السايتوكاين هي اللي بتعمل او بتعمل المشكله. زي كده اول مننا ساعات بنحط على الجلد ايه؟ مرهم. تمام؟ هو بيتكلم. تلاقي المرهم ده عمل لك حساسيه. حساسيه في الجلد نتيجه تلامس المرهم على الجلد. يسموها ايه؟ التهاب في الجلد يسموه ايه؟ ديرماتايت. نتيجه تلامس حاجه بيسموها كونتاكت ديرماتايت. كتير قوي مننا بيجي لنا الكونتاكت ديرماتايت دي وهي تعب مره. كتير قوي من البنات بيلبسوا ايه؟ الحلق. فلو الحلق كان طازو بيعملوا له التهاب في ودانهم. كتير قوي من بيلبسوا الساعه في الصيف ساعات الميتال يجي لهم التهاب تحتيها. اهو ده كله انواع من ايه؟ من كونتاكت ديرماتايت. أنا ممكن النوع ده من الكونتاكت ديرماتايت يجي نتيجة إنك أنت حطيت إيه؟ مرهم على الجلد. وأشهر مثال لهذا المرهم ها؟ واحد من الأمينو جلايكوسايد. وإحنا خدنا قلنا معظم الأمينو جلايكوسايد اللي بيعملوا إيه؟ أوزوتوكسيس. دول أسيون بينتهوا في مايس. زي الستريبتومايس اللي إحنا خدناه. وزي دواء اسمه جن الجنتامايسين مرهم مشهور جدا كلنا بنستخدمه على الجلد اسمه التجاري جارامايسين. لو حطيته على الجلد كتير ممكن تعمل انفلاميشن فيه ويحصل كونتر ديرماتايتس. بسرعه؟ لا. ديلي هيكون انتي بوديز؟ لا. هيكون سيل سكريتنج سايتس؟ صح. يبقى دي الاربع انواع بتوع ايه؟ ها؟ جوه القلب. بصراحه احنا مهتمين جدا بالنوع الاولين. ليه؟ هو ده اخطر نوع فيهم، هو ده اللي بيعمل انا في القلب. لو افترضنا جدلا ها؟ ان انا خايف ادي العيان دواء زنك مسكر عشان انا خايف يكون عنده ايه؟ حساسيه. بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها انتروزيرمال الرجي. بجيب شويه من البنسلين واخففهم، لان انا هحقنهم للعيان ده انترافينوس، وبعد ما خففهم اجيب سرنجه في النار رفيع قوي واخش السن الرفيع ده جوه السكن بتاع المريض واحقن شويه صغيرين قوي واقوم معلم حوالين مكان الحقن بتاعي بقلم في مطرب واسيب ربع وابص على الحته اللي حقنت فيها ايه البنسلين. لو لقيت احمر وورمت معناه ان حصل هنا رياكشن وطلع ايه؟ الثاني. بس نحط الحظ انه طلع على السكن ها وعملت شويه ايه؟ ارتكاريا خفيفه. فهعرف بس بالعيان ده لو اديت البنسلين انتروفينوس هدخله فين؟ في شغل ما ياخدش. طب لو عملنا ولقينا ما حصلش حاجه اقدر اضيفه. طب ما نيجي نقول لك بقى ازاي تضيف نوع الالرجي، هتقول لي بعمل انتروديرمال ادرجي. طب لو افترضنا جدلا بقى انت ما عملتش الحكايه دي والعيان جاله حساسيه، واحنا متفقين ان النوع الاولاني ده ممكن يعمل انافلاكسي صح؟ والانافلاكسي يا اما انافلاكسي شوك يا اما ارتكاريا يا اما برونكال ازمة يا اما انجيوزي. السؤال بتعمل ايه؟ كورتيزون. لو المشكله انا فلاكتيك شوك ابينفرين، وكلنا عارفين ليه الابينفرين الحلو في الانافلاكتيك شوك عشان الفيسيولوجيكال انتاجونيست 4 للثانية بيشتغل على اذر ريسبتور بروديوسنج وابزورب. نمره 2 هو طول العينين اللي بيجي لهم انا فلاكتيك شوك ابينفرين، هدول هو اللي ممكن اديهم الكورتيزون. في عندي ادويه ثانيه انتي الرجي ولكن اقل في القوه من مين؟ من الابنفرين. فمثلا لو انا تخيلت ان ده اللي عندنا ده مين؟ الاتش 1 ريسبتور اشتغل عليه الهستامين وعمل لي الالرج. لو الالرج جامده بدي ابنفرين. طب ايه رايك لو الهستامين اللي طلع شويه صغيرين وعاملين شويه ارتكاريا بسيطه اروح اتحرك؟ ولكن هدي لك ادويه بنسميها الانتي هيستامين. الانتي هيستامين دول كومبيتيتيف انتاجونست فور اتش 1. هتقولي طب ليه دول ما استخدمتهمش في الانافلاكتيك شوك الاول؟ مش هتقدر. عشان ليه؟ ان غالب العيان اللي عنده انافلاكتيك شوك عنده هيوج اماونت اوف هيستامين، واحنا كلنا عارفين هو مين اللي هيكسب، الادرس ولا الانتاجونست؟ الكونسنتريشن بتاعته اعلى، فغالبا الهستامين في الانافلاكس بوليكس. الا بقى لو شويه الهستامين طلعت ايه؟ شويه قليلين، وهنا هندي لك انتي هستامين. الحل الثالث ان احنا ندي لك دواء بص يعمل ايه؟ يعمل ستابيلايزيشن لمين؟ للمصل، ما يخليهاش تطلع ايه؟ هستامين، وما يخليش يحصل انتيجين انتيبودي رياكشن، ويقلل لك عدم الانتيبودي، وما يخليش التشو لو طلع فيها هستامين كتير يحصل فيها ايديما. الدواء ده هناخده بالتفصيل وده من ضمنه تعرفين الكورتيكو كيرويد. يبقى الكورتيكو الكلام اللي انا بقوله ده موجود في صفحه 30 في الاخر عشان ما كانش مليته في الكلام في اخر صفحه خالص. إن كاتب ميجر اجينست دراج ادرس، اكتبه جنبيها كده كاتب صفحه 22. احنا قلنا الابنفرين، قلنا الكورتيزون، واحد من الكورتيزون اللي بيشتغلوا بسرعه قوي الهيدروكورتيزون. كده تحقيق تحت الهايدروكورتيزون اميونو سابريس بيقلل الاميون خلاص. بس هو بيشتغل بميكانيزم واحد لا ده ليه 10 ميكانيزم هناخد ان شاء الله واحنا بناخد الكورتيزون منهم اللي بيقلل الانتي بودي يمنع الانجل انتي بودي رياكشن ويخلي الهيستامين ما يطلعش كروم مار تاني ويعمل ما يخليش الفيشن يحصل فيها ايه اي دي اللي جدع يقول لي لغايه دلوقتي انا عندي كام دواء ممكن استخدمه في علاج الانافلاكتيك ابينفرين انتي هيستامينيك كورتيزون الابينفرين في الانافلاكتيك شوك انتي هيستامينيك في الارتكاريا الكورتيزون في الاثنين التانيين واللي جدع يقول لي الاثنين التانيين هم مين برونكال ازما اند الانجيو اي دي حسب نوع الانجيو اللي هتحصل هنبدا تمام. ممكن الدواء يتاخد بروفيلاكتيك يعني لو عيان عنده حساسيه كتير قوي مش من الدراج ما لو العيان عنده حساسيه من الدراج هقول له ما تاخدش الدراج ولكن لو هو عنده حساسيه من مثلا البولينج بلين عارفين البولينج بلين ايه هو باللقاح هتبقى حلو ازاي زي ما هو في الجو في بعض الناس عندهم حساسيه من التراب ده هنعمل فهنا ممكن نعمل ندي العيان ده حاجه بروفيلاكتيك ممكن انا اديله دواء يستابيلايز المصري بس ممكن ازاي بقى الكورتيزون بيشتغل كذا بطريقه لا ده هو اونلي ماس بس سيل ستابيلايز وده دواء ان شاء الله هناخده اسمه بروبولين البروبولين دواء ماس سيل ستابيلايزر واللي جدع يقول لي هينفع في العلاج يعني لو عيان جاله انافلاكسيس ينفع البروبولين لوحده؟ لا الانافلاكسيس معناه الهستامين طلع خلاص هتستابلايز المصل وبعدين اللي هم بيشتغلوا باي ستابلايزيشن اوف مصل فقط تستخدمهم ايه؟ بروفيلاكسيس طبعا ممنوع حد يقول لي بس انا مش عارف ايه بروفيلاكسيس العظيم قوي صفحه في الفرمة عندنا مكتوب فيها البروفيلاكتيك وقائي والبروفيلاكتيك الناس اللي بتاكل مش عارف ايه جابوا ملاريا فاكر يبقى كلمه بروفيلاكتيك يعني وقائي اكتبوا اكتبوا اسدع ناس يكتبوا بروفيلاكتيك لا بتفضل انكم مؤقتا يبقى بروفيلاكتيك يعني حاجه مش عاوز حاجه تحصل انا عارف العين عنده حساسيه انا عارف هو بيتعرض للبولينج جرين في مشكله اعمل له ايه اديله مورفين ستابلايزر زي التومين او والوارد ان انا دي بقى جميله قوي ان انا اعمل ايه انتوا فاكرين في النوع الاولاني الانافلاكس ده احنا بنتكلم عليه مش كان في انتي بودي نزلت على الشخص المتمثل وهي دي اللي عملت المشكله لما العيان اتعرض لانتيجين قمنا عاملينها قمنا مطلعين انتي بودي اجين الديس انتي بودي تروح تكسر الانتي بودي وتخلي الهيموجلوبين ما عليهاش اي الهيموجلوبين دي تبقى ضلبات هيحصل فيها انتي بودي رياكشن لا ودي بيطلعوها بطريقه تاخدوها في البكتيريا اسمها المونو كلون وبيسموها المونو كلون الانتي اجينس اميونوجلوبولين فاللي جدع يقول لي بقى الدواء ده هو انتي بودي واجينس مين؟ انذر انتي يكسره ما يخليش الانجين يمسك مع الانتي بودي وبالتالي يمنع ريليز اوف الثاني. في حل ثالث بس الحل ده المفروض تكونوا عارفينه في البكتيريا انك نعمل للعيان حاجه بنسميها ديسنسيتايزيشن او هايبوسنسيتايزيشن تجربه مش انتوا بتسمعوا ان في ناس بيبقى عندهم حساسيه من حاجه يقوم يديله الحاجه دي يحقنها له صف ثانية علشان زي مثلا العيان اللي عنده حساسيه من البولينج جرين. يعني ايه عنده حساسيه من البولينج جرين؟ يعني لو دخلت جوه جسمه الاميون سيستم بتاعه هيكون ايه؟ انتي بودي لها. الانتي بودي بتاعتها دي هتلزق على السيرفيس اوف ايه؟ ماستل لو العيان اتعرض للانتيجين تاني هيحصل ايه؟ انتيجين اندي بودي رياكشن، صح؟ تعالى بقى افهموا الكلام. لو انا اتخيل ان دي هي ايه؟ الماستل، ماشي؟ الماستل دي هتطلع ايه تاني؟ لو حصل انتيجين انتي بودي رياكشن، الانتي بودي اهو دي مين؟ الاي جي اي، هدفي من الديسنسيتيشن خليش الانتيجين يوصل للانتي بودي. طب تعمل ايه؟ طبعا اقول العيان ما تتعرضش للبولين جرينز كتير، مفيش في جنينه مثلا، ماشي. وبعدين؟ نعمل حركة لجينة أفضل. حركة هقول لكم عليها دلوقتي تخلي الإميون سيستم بتاعه يكون نوع من إيه؟ من الأنتي بودي. تقدر تتحد مع الأنتيجين في البلاد وتعمل له نيوتراليزيشن فما يخلوش يوصل لمين؟ الأي جي إي اللي بتبقى على المصدر. في نفس الوقت الانتي بودي اللي هيتكون ده ما يعرفش يمسك المصدر. فيبقى الهدف بتاعي من الديسنسيتيزيشن برودكشن اوف سبيشال تايب اوف انتي بودي which can collect the antigen في البلاد before reaching المصدر. فمش هيحصل ايه بقى؟ مش هيحصل ايه؟ انتيجين انتي بودي رياكشن على السيرفس اوف ذا ماستل ومين ما يطلعش في الاستاذ. بنعملها ازاي دي؟ نجيب سمول ريبيتد دوزز، نحقن سمول ريبيتد دوز اوف ذا انتيجين اللي عامل لي مشكله، ها؟ انترا ديرمال سمول ريبيتد دوز اوف انترا ديرمال انتيجين، معناه انه ده بيحفز الاميون سيستم بتاعنا تو سكريت انتي بودي اسمها اي جي جي. والجي ما تعرفش تمسك في مين؟ في الماسل، بس ممكن تتحد مع مين واللي جدع يوم؟ مع الانتيجين في البلاط وتعمل له نيوتراليزيشن. لو انا عملت الحركه دي قبل دخول الربيع العيان هيجي هيخش في الربيع وانت في عندنا بولين جرين بس مش هتوصل انتو دي الماست. هنكتب كلمه صغيره عنها من غير ما تحطها في البكتيريا. الديسنسيتيزيشن او الهايبوسنسيتيزيشن معناها ريجيد انجكشن اوف سمول repeated injection of the small diluted antigen. Small diluted antigen. صح؟ Formation of IgG. اللي هو immunoglobulin G ده. Which can اللي كده هيقول which can ايه؟ neutralize the antigen في البلاد. Formation of IgG which can neutralize the antigen blood and prevent its combination with IgE اللي هي موجودة على ايه؟ على المصدر. فده العيان عنده IgE على المصدر انتي بودي ولكن ما بتشتغلش. وده اقول ليه ما بتشتغلش؟ عشان الانتيجين عملت له انتيجين بيسموها هايبو. يبقى اللي جدع يقول انا عندي ثلاث حاجات علاج وثلاث حاجات مهمة، ثلاث حاجات بروفيلاكتيك. ايه ثلاث حاجات علاج؟ كورتيزون وابنفرين وانتيستامين. ايه الثلاثة البروفيلاكتيك؟ الوقائية ماستر ستابلايزر بالفورمولين ديسنسيتيزيشن او هايبوسنسيتيزيشن ومونو كلونال انتي. كده احنا خلصنا الادرس. يبقى فاضل عندنا الجنرال بتاعت انتراكشن حاجه اسمها بريسكريبشن رايت. اما بتاعت انتراكشن لحد ما في موضوع احنا فوتناه في الاول اسمه ايفالويشن اوف دراج. الموضوعات دي كلها هنتفق على ميعاد ناخدهم فيها وهناخد معاه حاجه اسمها لوكال الحاجات اللي بتتفق على ميعاد ناخدها عاوزين تبقى عليا ولا نروح تعالى بقى نتكلم دلوقتي على ايه؟ على البرانش الثاني اللي هو الفول ديجستيف. زي ما شايفين كل الكولينيزك عندهم 25 سم، فهو يعني مش كتير وسهل وظريف. وعشان كده هنبتدي بيه، وبعد كده هنكمل بيه أجلوريزم. كلنا عارفين الاوتونوميك نيرفس سيستم بيتقسم انتو ايه؟ الاولى اهو. ما ينفعش لسه بتسرديش الاجاك على كبر ده. انا بقول لكم ما حدش يستنى الفرج. الفرج مش هينزل هنا من الزمن. انا كنت بقول لكم ذاكروا وما جلدوش الكتب وكلامنا كنت بكلام بجد. وكل مرة بتحصل الافلور ما تجيبش. وتبتدوا ايه؟ اكن على رؤوسكم ايه؟ فعش. احنا مش فرمة كتير لدرجة ان احنا مش عارفين او مش متاكين او مش خدوا برانش 13 الريسبتور هنا اسمه ان ام ريسبتور مش هقل في المواجع واقول لكم ان ام ريسبتور نوعه ايه هو ليه نوع ميل ولا فيميل يعني ان ام ريسبتور ده ايه نيكوتينيك مصر نيكوتينيك ريسبتور وهو طبعا نيكوتينيك ريسبتور موجود في المصر ولكن ممكن الريسبتور اكس اس اي طيب هنا بقى هنا الباراسمباثيك سيستم كده هيقول لي ايه اللي بيطلع من البونجنجلونيك باراسمباثيك فايب ايه اللي بيطلع من البونجنجلونيك باراسمباثيك فايب برضه طيب كلين طيب بس بيشتغل على الريسبتور اسمه الماسكرين ريسبتور كلكم عارفين الماسكرين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اللي كده يقول لي ايه اللي بيطلع فروم بوز كان في بدون سمباثيك فايبر على حسب نور ابنت وبيشتغل على الالفا والبيتا والالفا الفا 1 والفا 2 والبيتا بيتا 1 وبيتا قال له طب ما اللي بنفس بتاع بيتحول لبنفس نور ابنت بيتحول لبنفس في حاجة اكتشفوها زمان اسمها الادرينال مظلة. في ادرينال فرصة. الادرينال مظلة هي اللي بتطلع الادرينال. بتطلعوا ايه في جبلات على طول. وكانوا بيقولوا لنا مقولة في الدستور الشهيرة ان الادرينال مظلة موديفايد سمباثات الجانية. يعني ايه موديفايد سمباثات الجانية؟ يعني الفايبر اللي جاي لها يبرر بس بتطلع مين؟ ابنت الليفل اللي بيخش البلاد اللي كده هيقول لي كل الفري جانجليون سمباثيك بارا سمباثيك حتى اللي رايحه للادرينا اللي طالع مين هو التنسيق؟ اسيد تايب الاكتاج من هنا وهنا وهنا هو الادرينا المظله الاسيد تايب كولين هو اللي بيشتغل على الادرينا المظله عشان يطلع ابنت حد يقدر يقول ان الكلام الهايز ده بتاع ابتدائي ايه الاماكن اللي فيها الاسيتايل كلين موجود؟ هتقول لي كل البري جانجليونيك فايبر صح؟ كل البوست بارا كل البوست بارا سمباثيك جانجل والبارا سمباثيك جانجل اللي رايحه انتو الادرينال جلاند وفي اكسبتشن وحيد سمباثيك البوست وكل سمباثيك البوست المفروض يبقى نور ابنت ولكن ممكن يبقى اسيتايل كولين النيرف اللي واصل انتو ويت جلاند طبعا السوماتيك فايبر فيها اسيتايل فاهم على الكلام ده؟ فدي الاماكن اللي موجود فيها الاسيتايل انا عاوز اعرف بقى الاسيتايل كولين ده بيتكون ازاي؟ بيحصله ريليز ازاي؟ اشتغل كلام فيري سيمبل مهم عندنا كلنا عارفين ان النيرف هي اللي بتكون الاسيتايل فلو تخيلت ان ده ايه خد لي نيرف كده بيتكون ازاي الاسيتايل في بامب هنا فاكرين كان بتسحب من بره ايه الكولين الكولين يتحد مع الاسيتيت ويكون لك ايه او بلاش اسيتايل كوي الاسيتايل كوي ده بتطلع من فين الميتوكوندريا الاسيتايل كوي يتفاعل مع الكولين في وجود انزيم اسمه كاس حد فاكر الكاس ده كولين اسيتايل ترانسفيرين يوم يكون لك اسيتايل كولين يتحرك بس انت تشوف الاسيتايلكولين سهل قوي. مين بيستخدم الكولين مع الاسيتايلكولين موجود، وطبعا مفروض الكالسيوم يبقى هنا. ده مع ده يكون ايه؟ اسيتايل. ايه الكالسيوم؟ طب الريليز. هتقول لو عملت سيموليشن للبارا في المسافات ناس تتفتح كالسيوم سهل. انك ما بتعمل ستيميليشن الباراسمباثيك نيرف تعمل ديبولاريزيشن، تقوم فاتحه نوع معين من الكالسيوم شانل تدخل كالسيوم، والكالسيوم يشيل مين؟ الفيزيكال ويحركها للميمبرين ده اهو، ويسموه ترنال ميمبرين، ويخليها تنزل على الترنال ميمبرين، وتبتدي البرميابيليتي بتاعتها تزيد، ويقوم يطلع الاسيتايل كولين انتو سايناستيك لاند. اللي جدع يقول ان الطريقه دي كالسيوم ايه؟ ديبندنت بيسموها بارشيال اكسوسايز. الاسيتايل هنا هيحصل له ريليس فين؟ في السايناستيك ليفت. مين الحاجات اللي بتكونترول الريليس اوف اسيتايل؟ عندي تو بري سايناستيك ريسبتورز. واحده خدناها اسمها ايه؟ الـ M2 ودي بتدي انهبيتر ريليز اوف اسيتايل. وعندي واحده اسمها الـ MN واللي جاي هيقول لي ان ان يعني ايه؟ نيكوتينيك في النيرف بيستيموليت الريليز اوف اسيتايل. الـ MN والـ M2 بيكونترول الريليز اوف اسيتايل 3. حاجه منطقيه. ولكن غريبه شويه انك تلاقي الفا 2. الفا 2 دي ايه؟ سمباثيك ولا برا سمباثيك؟ سمباثيك برضه بتنهلت الريليز اوف اسيتايل. هناخدها بالتفصيل في الادرينيرجي. يبقى اللي جدع يقول لي كام بري سايناستيك ريسبتور بتكونترول الريليز؟ ثلاثه. اثنين كولينيرجيك ام 2 انهبت والان ان ستيموليت. وواحده ادرينيرجيك هي مين؟ الالفا. انتوا فاكرين الامينو جلايكوسايد؟ الامينو جلايكوسايد مضادات حيوية اللي بيعملوا اسمه ايه؟ توكسينز. بيمنعوا دخول الكالسيوم للكولينيرجيك نيرف. اللي جدع يقول لو منعت دخول الكالسيوم انت كولينيرجيك نيرف هتعمل ايه في الريليز اوف اسيتايل كولين؟ ها؟ هتقلله ويجيلك شويه الامتحان. ليه الامينو جلايكوسايد ما بيتحبش فيها العيان اللي عنده مايوكينيا كريفيس؟ عشان العيان اللي عنده مايوكينيا كريفيس بيبقى الاسيتايل كولين اللي عنده قليل. لو زدت بقى مايلو جلايكوسايد هيقللوا اكتر. ليه هيقللوا اكتر؟ عشان انه هيقلل دخول الكالسيوم في القلب ويزيد الاسيتايل كولين باي اكسوسايد. طب ايه رايك لو انا اديتك دواء يمنع الفيوجن بين الفيزيكال دي والسيل ممبرين ده؟ مش السيل ممبرين هنا والفيزيكال هنا لازم يتحدوا مع بعض؟ لو اديت لك دواء بيمنع ده تقول لي ما بيعملش، مش هيحصل ريليز. الدواء ده اسمه البوتيولاينم. مكتوب عندكم ده ولا لا؟ توكسين واختصاره الباتوكس. سمعوا عن الباتوكس؟ ده يعني حتى معلومات عامه. التجميل الباتوكس حقن التجميل. الناس اللي وشهم كل الممثلات بتاعهم وشهم بقى غريب شكله غريب جدا. حقن الباتوكس يحقنوا البوتولاينم توكسين في العضله اللي فيها فازه كده. ومن هنا عند الحته دي فالرجاله مفيش مشاكل. انا في الكتاب اتقال قوي منها دي. فدي معناها ان في فازه في العضله دي. تقوم حاقنين الباتوكس كتير. اللي جاي اقول لو حقنت الباتوكس هنا هتقلل ريليز اوف اسيتايل كولين في العضله. الحته الحاجات المجعده في وش الستات الكبار في السن معناها ان العضلات فيها ايه؟ فاز. تقوم حاقنين الباتوكس بس ريلاكس العضله في وشهم السن. بس طبعا لو زودت هتبارلايز العضله. في بارالايز دي عملت كده. فتلاقي الحاجات العجيبه اللي بيشوفوها عندنا اللي هم ايه؟ بيجيلوا على الممثلين بتوعنا ده بقى اللي هو اللي عندهم 90 80 سنه ومصرين انهم يعدهم 20 سنه كده عشان كده احنا كده فلازم نعرف ان الفتره ده بتاع مش بنستخدمه هو الريال بيستخدمه بس لازم نعرف كده هو وادي لو تعملها دلوقتي بتاثر على الجاي امايلو بلايك سايد بتاع الكريستال والباتوس يمنع الفيوجن في من الفيزيكال والثيرمال في ماده اسمها البروتين ده لوكال انستيزيا وبرضه بيمنع ريليف يعني ايه مشكله كبيره يبقى الناس يقول لي غلط دلوقتي عرفنا انا في حاجتين في هما ازاي بيتكون ازاي بيحصل ايه ازاي بيتكون الكولين بيتفاعل مع الاسيتايل او اي بوجود انزيم اسمه كاس قطه يوم يكون اسيتايل 3 يتخزن جوه التيرمينال فيزيكال لما بيحصل اكشن بوتنشال او ستيميليشن اوف بينير يخش الكالسيوم عن طريق الكالسيوم شان وتبتدي تتحرك انتو التيرمينال نيوترين ويحصل فيها فيوجن وريليف اوف اسيتايل كولين انتو ذا بوست سينابس او السينابتيك كليش ايه الحاجات اللي تاثر على الريليف؟ بوتولاينم توكسين البروتين الامايلو لايكوسايد ثلاث ادويه اللي جت هيقول لي يعني ثلاثه الكنترول ام 2 والام ال والالفا 2 سنتر بوزيك ممكن تبقى تخش طلع مين دلوقتي بقى عشان الاستاذ مين يشتغل لازم يشتغل على ايه؟ على السيستم بتاعي يا ماركارينيك يا نيكوتينيك لو بصينا على الاسيتايل دايما بنجهز الاسيتايل مهم اللي هي الكولين والتين هي مين؟ كولين اهو الاسيتايل جروب ماشي؟ ليه عملناه هيد والتين؟ لو انا قلت لك الكولين ده عباره عن نيتروجين عليه اربعه اتوم المركب الكلام ده اوصل منها كنت بقول عشان احنا مش بنحصل احنا بنقول عشان التكنيك بتاعتي كده النيتروجين عليه اربعه بوند يبقى ايونايز ولا نون ايونايز؟ ايونايز واحد بوند سيل شارج يبقى الهيد دي يسموها الكاتا يونيك حاجه اللي عليها سبع بوند سيل يسموها كاتا ويبقى التيل هي مين؟ الاسيتايل يبقى انا عندي تركيب الاسيتايل كولين هيلث اسمه كاتايونيك والبيل هو الاسيتايل لو الاسيتايل كولين خد قرار يقعد على الريسبتور بتاعه عشان يعمل الاكشن بيقعد على الريسبتور حتتين حته تمسك الهيلث وحته تمسك الكتير وعشان كده هتلاقي الريسبتور بتاع الاسيتايل كولين فيه 2 بايندنج سايت سايت منهم واخد نيجاتيف تشارج اللي كده هيقول ده هيأفكت الكاتا يونيك هيد يسموه عشان هو واخد نيجاتيف تشارج يسموه الانا يونيك سايت اللي كده هيقول لي مين هيمسك الكاتا يونيك هيد هتمسك في الانا يونيك باي انا يونيك ولكن الاسيتايل جروب هتمسك في الاذر سايت فقاموا مسمين الاذر سايت استيراتيك سايت اللي جدع يقول لي بقى الريسبتور بتاعنا كان سايت الايونيك سايت يمسك الكاتايونيك سايت والاستراتيك سايت في التين هو مين الاكيتايت اول بقى ما اللفاندي ده يقعد هنا يبتدي ده ليه افريدوتوباين يقوم فاتح بقى حاجه اللي هي او يقفل حاجه فيبتدي يعمل استيك يبقى ليه افينت وايه؟ الافيكنسي يبقى الاسيتايل كولين على الريسبتور بتاعه ايه؟ حسب بقى نوع الريسبتور لو الريسبتور ده نيكوتينيك ام هيفتح سوجن لو هو ام لو هو ام وانا بشم على ظهري صفحه 12 كده صفحة 12 قلت لكم محدش ينساها. الام فين؟ شمال. شمال. لا حول ولا قوة الا بالله. ام 2 شمال. ام 1 الحاجات دي كلها قلت لكم عليها. الام 2 في الشمال ثاني مجموعة. والام 1 والام 3 على اليمين متداخل. الام 2 في الشمال ثاني مجموعة ما قلتهاش انتوا؟ جي ار. ادي 9 أما الـ N1 والـ N2 الـ N2 GPU والـ GPU بيشغل السيكتور اسمه الاسيتايل كولين نوعين. ترو كولين ستريس والسوديوم كولين مين فيهم الاستنشال فور البايت ترو مين هو نوت استنشال فور البايت سوديوم مين اللي موجود اكتر في البلازما سوديوم كولين فلو سمحت لو ما اقول لك في اي وقت مين هو البلازما كولين على الأرض أما الترو كولين ستريس أهم حتة موجود فيه الكل نيرجيك نيرف يبقى جوه النيرف هتلاقي فيه فيه ترو كولين ستريس جوه البلازما سود مهمة جدا ممكن تلاقي ترو كولين ستريس جوه الأرض التيرن اوفر يعني ايه؟ تكوين تكسير تيرن اوفر التيرن اوفر بتاع الترو كولين ستريس 120 نوم شبه اللايف سايكل بتاع الار بي سي ولكن مين يحصل له رابيد تيرن اوفر؟ السوديوم كولين السوديوم كولين ستريس بيتكون في الليفر بسرعه جدا فالتيرن اوفر بتاعه فيري شورت ولكن التيرن اوفر بتاع الاكسايد فيري كده يقول مين؟ الاسيتايل كولين بيتكسر في الاثنين ولكن في عندي دواء بيتكسر اونلي باي سوديوم كولين فيري جود ساكسنايل كولين وعشان كده عاوزين نكتب جنب السبستريت ده بتاع الاسيت بتاع الترو اللي هو الاسيتايل كولين الترو جنب السبيسيفيك جنب الاسيتايل كولين السبيسيفيك يعني ايه السبيسيفيك؟ يعني هو مش بيكسر الا ولكن السوديوم كولين ستريس بيكسر حاجات كتيره قوي منها الاسيتايل كولين فاكتبه جنبيه نان يبقى جنب الاسيتايل كولين بتاع ترو اكتبه ايه؟ سكسس وجنب السكسنايل كولين بتاع السودو نان كسر كده اسمه سبستريت جنب السبستريت وتحت الترو في ايه؟ اسيتايل كولين هو بيكسر الاسيتايل كولين بس ولا حاجه ثانيه؟ طب السوديوم كولين ستريت ده طب ستريت لمين؟ هو يعني مين السبستريت بتاع السوديوم كولين ستريت؟ ساكسونايل كولين هو بيكسر حد يقدر يقول لي ساكسونايل كولين ده مركب هو الترنس ولا كده؟ نعرف من كده هو ده هيشم مع شهر قالوا لنا حاجات غريبه قوي مش فاهمه. خدنا في الديستريبيوشن في الباكج تو سي ان اس ان انا عندي سكندري وتيرشري وكواترنري. انا لسه قايل لك ان الاسيتايل كولين كواترنري. صح؟ هيعدي البلاد بريمبرين؟ لا. هيبقى ابزورب اورالي بسهوله؟ لا. طب لو حطيته في عين المريض يقدر يعدي الكورنيال بارير؟ تعرف الحكايه ولا لا؟ ان في ثلاثه بارير في الاسمنت مش عارفينهم؟ البلاد برين بارير والكورنيال بارير والبروستاتيك بارير الثلاثه بارير الثلاثه الحاجات اللي بتعدي فيهم لازم تكون لايبوفيلك يعني ايونايز ولا نون ايونايز؟ نون ايونايز اللي جدع يقول لي بقى يا رب ربنا يفتح عليكم وتقولي ما يكون مركب كواترنري ليه؟ ثلاثة كنص ايزي ثلاثة كنص كنص كروس البلاك بريشر كنص كروس الكورنيال بارير كنص بي ابزورب ايزي ايه اللي خلى الاسيتال يبقى كده؟ عشان هو كواترنري امونيوم كومباوند يعني كواترنري امين وعليه بوزيتيف شارج فكانه لايبو ولا هايدرو؟ هايدرو والهايدرو ما بيعديش كويس ما بيعديش بلاد برين بارير كويس كمان لو حطيت الدوخه في العين مش هيكروس كور اتفقنا؟ طبعا عشان الاسيتايل كولين يعمل الايفكت بتاعه يشتغل على الريسبتور بتاعه اللي جدع يقول الريسبتور بتاع الاسيتايل كولين كام نوع؟ نوعين مسكرينك ريسبتور ونيكوتينك